بعض الأحكام المثري في شرح الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى في الحديث الأول والثاني من كتاب الوتر. ومعنا اليوم الحديث الثالث والأخير فيه وهو حديث عائشة رضي الله تعالى عنه. فمن يسرد لنا الحديث؟ نعم. لا يجوز. ثلاثة عشرة. هذا الحديث رواه بهذا اللفظ الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صلاة المسافرين باب صلاة الليل، وكذلك رواه أبو داود رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة من سنن في باب في صلاة الليل، وكذلك رواه الترمذي رحمه الله في كتاب الصلاة في باب ما جاء في الوتر بخمس، ورواه غيره من الأئمة رحمهم الله تعالى. وقال الإمام عبد الحق الإشبيلي رحمه الله في الجمع بين الصحيحين إن البخاري رحمه الله لم يخرج هذا اللفظ بالذات، وأن حديث عائشة عند البخاري هو الذي قالت فيه كان يصلي من الليل 13 ركعة منها الوتر وركعتا الفجر. بناء على ذلك يكون هذا الحديث الذي أورد في كتاب العمدة بهذا اللفظ هو من رواية مسلم رحمه الله تعالى، أما البخاري رحمه الله فلم يورده بهذا اللفظ. وهذا الحديث يحكي وتره صلى الله عليه وسلم، وتقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسبقت الإشارة إلى أن كان تستعمل غالبا في المداومة على الشيء، ولكنها تستعمل أيضا لفعله مرة واحدة، فلا يدل قولها كان في هذا الحديث على أن هذا هو غالب فعله أن يوتر بخمس، وإنما يدل على أنه قد حصل منه. ومن الأدلة على أن كان لا تستعمل دائما في المداومة حديث عائشة رضي الله عنها تقول كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لحرمه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. وكم مرة حجت عائشة رضي الله عنها مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ مرة واحدة، وطيبته في هذه المرة واحدة قبل أن يطوف بالبيت. فإذا لا يدل استعمال كان باستمرار على أنه للمداومة، فقد استعمل في شيء حصل مرة واحدة. وهذا الحديث كما نعلم يحكي قصة أو بعض حالة من حالات وتر النبي عليه الصلاة والسلام. وقد جاء عن عائشة رضي الله عنها أوضاع كثيرة في وتر النبي صلى الله عليه وسلم حتى نسبها بعضهم إلى الاضطراب والوهم، ولكن عائشة رضي الله عنها من جهة الحفظ معروف مكانتها، من جهة ملازمة النبي صلى الله عليه وسلم كذلك. ولو قلنا إنه يدخل في حديثها الوهم والاضطراب بهذه الدرجة لضاعت سنن كثيرة. ولذلك فقد ذهب العلماء إلى الجمع بين روايات حديث عائشة رضي الله عنها، فمن الأوجه التي جاءت في الجمع بين أحاديثها في الأعداد المختلفة الوتر التي روتها قول ابن حجر رحمه الله قال فمن رواية مسروق قال سألت عائشة عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت 7 و9 و11 في ركعتي الفجر. أما من رواية القاسم بن محمد كان يصلي من الليل 13 منها الوتر وركعتا الفجر، منها الوتر وركعتا الفجر في 13. وفي رواية لمسلم من هذا الوجه كانت صلاته 10 ركعات ويوتر بسجدة ويركع ركعتي الفجر فتلك 13. فأما ما أجابت به مسروقا فمرادها أن ذلك وقع منه بأوقات مختلفة، فتارة كان يصلي سبعا وتارة تسعا وتارة إحدى عشرة. وأما حديث القاسم فمحمول على أن ذلك كان غالب أحواله. ونرجع الآن لنتمم عدد من المسائل المتعلقة بالوتر مع ما يتعلق بالكيفيات المختلفة في وتره صلى الله عليه وسلم. وكنا قد ذكرنا في المرة الماضية بأن أول وقت الوتر يبدأ من الليل، من بداية الليل بعد صلاة العشاء، بعد صلاة العشاء. وأن آخر وقت للوتر الراجح طلوع الفجر، فإذا طلع الفجر انتهى آخر وقت الوتر الذي هو وقت الأداء. وخلصنا في موضوع الاستحباب إلى أن الإنسان يستحب له أن يؤخر الصلاة إلى آخر الليل إذا كان يعلم من نفسه قوة ونشاطا، وإذا كان يستيقظ بنفسه أو يكون هناك من يوقظه أخرها إلى آخر الليل هذا أفضل. وأنه إذا خشي أن لا يستيقظ بنفسه ولا يوجد من يوقظه فإنه من الحزم أن يصليها قبل أن ينام في أول الليل، ولو في أول الليل هذا هو الأفضل لئلا تضيع. ويدل على ذلك حديث جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. رواه مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه. هذا بالنسبة للتفصيل كما ذكرنا في قضية الأفضلية، هل يصلي في أول الليل أو في آخره. وقلنا في مسألة قضاء الوتر أن العبادات عموما تنقسم في أدائها إلى قسمين: أداء وقضاء. وأن فعل العبادة أداء هو فعلها في زمنها المحدد من قبل الشارع، هذا أداء، والقضاء فعلها خارج ذلك في غير ذلك. وقلنا إن آخر وقت الأداء على الصحيح هو طلوع الفجر الصادق، وهذا الذي قال به جمهور العلماء. وأن من العلماء من قال إنه يمتد إلى صلاة الصبح وهم المالكية، ومن قال بقولهم قالوا إن وقت الأداء يمتد إلى صلاة الصبح. فإذا جئنا إلى مسألة القضاء فإننا سنجد أن من العلماء من فرق بين الناس والنائم من جهة والمتعمد من جهة أخرى. فأما بالنسبة للاستدلال على النائم والناس في قضاء الوتر فاستدل بحديث أبي سعيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن الوتر أو نسيه فليصله إذا ذكر أو استيقظ، إذا ذكر أو استيقظ. وهذا الحديث رواه أيضا أبو داود، وقال السنين وإسناد الطريق التي أخرجه منها أبو داود صحيح كما قال العراق. فإذا دلت السنة على أن الناس والنائم يقضي صلاة الوتر إذا استيقظ أو ذكر، إذا استيقظ أو ذكر. ومعلوم أن وضع الناس والنائم أخف من وضع المتعمد، ولذلك جعلت له الشريعة أحكاما مخاصة وهو مخفف ومخففة، مع عدم المؤاخذة للناس والنائم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، وليس التفريط في النوم إنما التفريط في اليقظة. مما يدل على مشروعية قضاء الوتر للرد على من قال بعدم مشروعية القضاء أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن صلاة أو نسيها فوقتها إذا ذكرها. وصلاة الوتر أليست صلاة؟ أليست داخلة في العموم؟ إذن داخل في هذا الحديث، فليصلها إذا ذكرها. أما بالنسبة للعامل الذي تعمد أن لا يصلي هل له قضاء؟ فقد جاء عن جمع من الصحابة كعلي وسعد وابن مسعود وابن عمر وغيرهم وغيرهم رضي الله تعالى عنهم قضاء الوتر عموما، يعني يدخل في ذلك حتى العامل. وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قضى صلاة، قضى بعض النوافل التي شغل عنها، شغله الوقت فقضاها كما قضى ركعتي الظهر، سنة الظهر. فهذا يدل على جواز قضاء الرواتب مطلقا. فإذا قلنا إن المتعمد يقضي كما هو قول الجمهور له قضاء، فإنه إننا نعلم في المقابل أن هناك من قال بوجوب القضاء. من هم؟ ها؟ حنفية، لأنهم يقولون بوجوبه أصلا. ومن قال بعدم مشروعية القضاء المتعمد وأنه لا يقضيهم المالكية، وجمهور العلماء وهو الراجح إن شاء الله على أنه حتى المتعمد له قضاء يمكن أن يقضيه. قد يندم في الصباح، يندم لماذا ترك الوتر، لماذا لم يصلي، فله باب تعويض، نوع تعويض في أن يصليها بعد ذلك صباحا. وهذا القضاء ليس مقيدا بوقت دون وقت، بمعنى أنه يمكن أن يقضيها في الصباح، يقضيها بعد الظهر، يقضيها بعد العصر، يقضيها في الليلة التالية، يقضيها بعد ليال إذا شاء. لكن الأفضل إذا غلب أن يقضيها، يصليها في النهار شفعا، يشفعها ويصليها في النهار. مع أن العلماء رحمهم الله قد حصلت لهم أقوال في مسألة متى يقضي. من هذه الأقوال كما قلنا، وهو الراجح إن شاء الله وبه يفتي شيخنا الشيخ عبد العزيز، أن يقضيها أبدا ليلا أو نهارا في أي وقت يقضيها. وأما بالنسبة لعدد ركعات الوتر وهو الذي جاء في حديث عائشة آخر حديث الباب، جاء ذكر كيفية أو صفة من صفاته وعدد من أعداده، فإن ركعات الوتر التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم لها كيفيات متعددة وصور مختلفة. فجاء عنه أن أوتر ب13، وجاء عنه أن أوتر ب11، وجاء عنه أن أوتر ب7 و9 و5 و3 و1. فإذا 1 و3 و5 و7 و9 و11 و13، الكيفيات التي يمكن أن يقال أنها موجودة في الأحاديث الصحيحة في كيفية صلاة الوتر. وبينا في مسألة 13 كيف يمكن أن يجمع بينه وبين 11 على من قال أنه لا يزيد على 11، ومنهم من قال بل يزيد إلى 13 ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. من ناحية الجواز يجوز أن يزيد، هذا هو الراجح، جواز الزيادة، وذكر ذلك شيخ الإسلام تيمية رحمه الله وغيره، وهذا أعدل الأخوال، وهذا أحسن من يقول إن الزيادة على 11 بدعة ويأتم من فعلها وضلالة. لا، الزيادة على 11 جائزة لقول عليه الصلاة والسلام، لقول صلى الله عليه وسلم مثنى مثنى فإذا خشيت الفجر فأوتر بواحدة، صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشيت الفجر فأوتر بواحدة، يدل على أن المثل مفتوحة مثنى مثنى، وأن خشيت الفجر أوتر بواحدة ليس بالضرورة أن الإنسان يضبط نفسه على 11 حتى يخشى الفجر وهو في وقد أنهى 10 ثم يوتر بواحدة. فالزيادة جائزة، ولكن الأفضل والسنة والأكمل والأكثر أجرا التقيد بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يفعل إلا العدد الأفضل. وإذا تعدد فعله صلى الله عليه وسلم تعددت أفعالنا تبعا لذلك. وإذا كان أكثر أمره 11 ركعة، من السنة أن يكون أكثر أمرنا في الوتر 11 ركعة وهكذا. إذن بالنسبة للكيفيات الأولى، الكيفية الأولى صلاة ركعة واحدة، ويدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم فإذا خفت الفجر فأوتر بواحدة، وحديث عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الوتر ركعة من آخر الليل، الوتر ركعة من آخر الليل. هذا يدل على جواز الإيثار بواحدة ولا شك في صحتها. خلافا لمن خلافا لمن من الذي قال لا يجب أقل من ثلاث؟ نعم. فإذا صحيح جواز الوتر بركعة واحدة، جواز الوتر بركعة واحدة، وقد جاء ذلك أيضا عن عدد من الصحابة رضوان الله عليهم عنهم. ومن جهة هذا من جهة الأدلة الآثار، من جهة المعقول فإن الوتر في اللغة يطلق عليه الواحد والثلاث والخمس والسبع، إذا الواحد داخل فيها أم لا؟ فيجوز أن يوتر الواحدة، وإخراجه من الاصطلاح يحتاج إلى دليل. وأما الحنفية فذهبوا إلى أن الوتر لا يكون إلا بثلاث ركعات موصولة بتسليمة واحدة، وهذا خلاف الراجح. وهم ما جوزوا الركعة لأجل حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البشيراء، وأن البشيراء هي الركعة الواحدة، وأنه قد ورد النهي عنها إذا لا تفعل. لكن هذا الحديث ضعيف لا تقوم به حجة، كما قال النووي رحمه الله تعالى إنه ضعيف ومرسل. فما دام ما ثبت النهي عن واحدة إذن يجوز أن تفعل واحدة. وأما بالنسبة لمسألة الوتر الذي العدد الذي يليه وهو الثلاث، ما حكم الوتر بثلاث؟ فالوتر بثلاث مشروع وجائز، لكن عندنا حديث نريد أن نلقي عليه شيئا من النظر، وهو حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا توتروا بثلاث، أوتروا بخمس أو سبع، ولا تشبهوا بصلاة المغرب. رواه الدارقطني وقال رواته أو رجاله كلهم ثقات. وحديث عائشة يدل على جواز الوتر بثلاث، فكيف نجمع بين لا توتر بثلاث وبين أنه كان أو الإذن بالإيثار بثلاث ومشروعية ذلك؟ لأن حديث عائشة يجيزه وحديث أبي هريرة يمنع منه. وبالنسبة للصحة كلاهما صحيح، حتى قال الحجر رحمه الله عن حديث أبي هريرة: ولذلك كل انفقاش ولا يضره وقف من وقفه. لا توتر بثلاث تشبه بالمغرب أو تشبه بالمغرب، ولكن أوتر بخمس أو سبع أو بسبع أو بتسع أو بإحدى عشرة ركعة أو أكثر من ذلك. قال العراقي: إسناده صحيح. فذهب جمع من أهل العلم إلى الجمع بينهما بالطريقة التالية، قالوا: حديث النهي محمول على من صلى ثلاث ركعات مثل المغرب بتشهدين، أول بعد ركعتين وأخير بعد الركعة الثالثة، فمن فعل ذلك ففعله منهي عنه، لا يشبه النافلة بالفريضة ولا يصلي مثل المغرب. فنحمل حديث النهي عن الثلاث لأن فيه قرينة عدم التشبه بصلاة المغرب، وأن لا تكون صلاة الوتر تشبه صلاة المغرب. إذن قالوا: هذا نحمل النهي على هذا، فما يأتي أحد يصلي ثلاث ركعات الوتر مثل المغرب. طيب، إذا أراد إذن أن يصليها كيف يصليها؟ الكيفية الأفضل يصلي ركعتين ثم يسلم تشهد، يسلم ثم يصلي ركعة. وإذا صلاها متصلة بتشهد واحد في آخرها جاز ذلك، وروي فعله عن جماعة من السلف. فإذا لا يصلي الإنسان الوتر ثلاثا كهيئة المغرب، لأن النهي قد ورد عن ذلك. وما دام عندنا كيفيات واسعة للصلاة، لماذا نلجأ إلى كيفية من ورد النهي عنها؟ طيب، هذا بالنسبة للثلاث من جهة الصفة المنهي عنها. أما من جهة الوصل والفصل، إذا أراد أن يصلي ثلاثا فقد اتفق أئمة الفتوى في مشروعية الإيثار بثلاث، وهذا هو الراجح، ولكن اختلفوا في وصلها وفصلها. فذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن الأفضل لمن أراد أن يوتر بثلاث الفصل، فيسلم من ركعتين بعد التشهد ويوتر بواحدة بعد السلام ويتشهد ويسلم لها، ويجوز الوصل بمعنى أن يجمعها بتسليم واحد. وأما الفصل فإنه قد ورد صريحا في قوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. هذا صريح في الفصل. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيما بين أن يفرغ من العشاء إلى الفجر 11 ركعة، يسلم من كل ركعتين ويوتر بواحدة. وهذا نص في موضوع الفصل. والحنفية ذهبوا إلى عدم جواز الفصل، وإنما يسلم ثلاثا لتسليم واحد، يصلي ثلاثا لتسليم واحد، ولكن هذا خلاف الذي ورد من جهة النص على مشروعية الفصل وأنه أفضل من الوصل. الفصل وأنه أفضل من الوصل. وقد روى سعيد بن منصور رحمه الله تعالى بإسناد صحيح عن بكر بن عبد الله المزني قال: صلى ابن عمر ركعتين ثم قال: يا غلام ارحل لنا، ثم قام فأوتر بركعة. وكذلك روى الطحاوي من طريق سالم بن عبد الله عن ابن عمر عن أبيه، عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه يعني عبد الله بن عمر، أنه كان يفصل بين شفعه ووتره بتسليمه، وأخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله. وهذا الحديث إسناده قوي. إذا أردت أن توتر بثلاث فالأفضل أن تفصل الثنتين عن الركعة الأخيرة. طيب، إذا قلنا الآن إنه لا بأس للإنسان أن يوتر بواحدة، هل يشترط أن يتقدمها شفع أو لا يشترط؟ يعني يصلي واحدة فقط من غير أي شيء قبلها؟ فالجواب على ذلك أن عددا من أهل العلم الشافعية والحنابلة في أحد القولين ذهبوا إلى عدم اشتراط تقدم الشفع على الإيثار بواحدة، بل يجوز الإنسان أن يوتر بواحدة حتى ولو لم يتقدمها شيء من صلاة النافلة. نعم، هو قد يكون كسل تقاعس، لكن من ناحية الجواز يجوز. وقد يكون الإنسان في حال شغل أو مرض بحيث أنه أو يضيق عليه الوقت لا يجد متسعا إلا لركعة، فليعلم أن الركعة مشروعة وإن لم يشفع شيئا قبلها ولم يصلي شيئا قبلها من قيام الليل، ما تمكن إلا صلاة ركعة واحدة. شخص أراد أن يقوم لصلاة الفجر الليل فاستيقظ قريب جدا من الأذان ما يلحق إلا ركعة واحدة، يقول: هل أوتر بها فقط؟ نقول: نعم. هل يشرع لي ذلك؟ نقول: نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عنه في حديث أبي أيوب: الوتر حق، فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل. ذهب المالكية إلى اشتراط أن يشفع قبله، قالوا: إذا لم تكن هناك ضرورة لا بد أن يشفع قبله شيئا، أما إذا كان هناك ضرورة كسفر أو مرض أو ضاق الوقت فيوتر بواحدة فقط. والراجح أنه يجوز أن يوتر بواحدة من غير أن يكون قبلها شيء ولو لغير حاجة، لكن هذا ليس دليل نشاط ولا همة في العبادة ولا حرص على الازدياد من الخيرات. طيب، ماذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في قضية صلاة الليل من ناحية الركعات؟ نحن الآن عرفنا أنه الثلاث لا بأس وكيف تصلى، والواحدة لا بأس، لكن هو عليه الصلاة والسلام بنفسه الذي ثبت عنه في صلاته هو كم؟ أما بالنسبة للثلاث عشرة فحديثها قد مر معنا، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالليل 13 ركعة، ثم يصلي إذا سمع النداء بالصبح ركعتين خفيفتين وهما ركعتا سنة الفجر. الإحدى عشرة أيضا معروفة. طيب، التسع تسع ركعات ورد في الحديث عن عبد الله بن عمر الذي رواه الجماعة أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجلا عن صلاة الليل قال مثنى مثنى فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة. عمومه يدل على التسع. طيب ثمان ركعات لا يجلس في شيء منها جلوس التشاهد إلا في آخرهن، فإذا جلس في آخرهن وتشاهد قام دون أن يسلم، هذه صفة أخرى. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أن عائشة وصفت وتره فقالت كان يصلي تسع ركعات لا يجلس منها إلا في الثامنة، يعني يصلي الأولى ويقوم للثانية ويقوم للثالثة ويقوم للرابعة وبعدها مباشرة للخامسة والسادسة والسابعة والثامنة، بعد الثامنة يجلس ويتشهد ولا يسلم، وإنما يقوم إلى التاسعة بعد هذا التشهد، ثم بعد التاسعة يقعد يتشهد مرة أخرى تشهد ثاني ويسلم. إذن هذه كيفية أخرى ثابتة روى الحديث الإمام أحمد ومسلم. فإذا ما الفرق بين هذه التسع والتسع التي قبلها؟ التسع التي قبلها مثنى مثنى مثنى مثنى مثنى مثنى مثنى ثم يوتر بواحدة، هذه تسع. كيفية هذه ثمان متصلة، يجلس بعد الثامنة ثم يقوم للتاسعة ثم يجلس التشاهد مرة أخرى ثم يسلم. طيب سبع ركعات، عموم حديث مثنى مثنى يوتر واحدة ممكن نأخذ أنه يصلي مثنى مثنى مثنى ثم يوتر في واحدة. وقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم أيضا أنه كان يصلي سبع ركعات لا يجلس ولا يتشهد إلا في آخر السادسة منهن، ثم يقوم ويأتي بالسابعة ثم يجلس ويتشهد ثم يسلم. فإذا لو قلت أنا أريد أن أصلي سبع ركعات ما هي السنة؟ نقول على حالته مثنى مثنى مثنى ثم توتر بواحدة. كيفية أخرى، مثنى مثنى تصلي الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة متصلة ورا بعض، تقوم ورا بعض، بعد السادسة تجلس التشهد ثم تقوم للسابعة ثم تجلس التشهد وتسلم، مثل التسع التي سبق ذكرها. هذه كيفية أخرى قد وردت في السنة أيضا. طيب وردت كيفية في السبع أيضا، كيفية في السبع ممكن أن نقول هي الكيفية الثالثة لسبع لصلاة سبع ركعات، أن تكون السبع متصلة كلها وتشهد أخير في آخرها، تشهد واحد في آخرها. لما جاء عن عائشة أم المؤمنين قالت لما أسن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذه اللحم صلى سبع ركعات لا يقعد إلا في آخرهم، لا يقعد إلا في آخرهم. فإذا قلت لي أريد أن أصلي سبعا كيف أصلي سبعا؟ فنقول ثلاث كيفية، مثنى مثنى مثنى وتوتر بواحدة، الثانية ست متصلة تجلس بعد السادسة ثم تقوم السابعة ثم تتشهد مرة ثانية ثم تسلم. كيفية ثالثة للسبع ما هي؟ يسردها بتشهد واحد ويسلم بعد. إذا هذه الكيفية الثالثة للسبع ركعات. طيب لو واحد قال أريد أن أصلي خمس، نقول من الكيفيات مثنى مثنى ويسلم واحدة، هذه خمس عموم الحديث. طيب كيفية أخرى أن يصلي خمس ركعات متصلات لا يجلس ولا يتشهد إلا في آخرهن، لما أروت أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبع وبخمس وبخمس لا يفصل بينهن بسلام ولا سلام. إذن خمس متصلة تشهد في الأخير وسلام، والثلاث عرفناها ركعتان يسلم وركعة، ركعتين ويسلم وركعة. وأكثر الكيفيات روتها عائشة رضي الله عنها، حتى أن بعضهم ممن ليس عنده تأمل طعن في أحاديث عائشة وقالوا اضطربت فيها، واضطربت في الحج، واضطربت في الرضاع، واضطربت في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل قصر صلاة المكافر. لكن هذا خطأ وغلط، فهي حافظة ملازمة للنبي عليه الصلاة والسلام، تعرف حاله في بيته أكثر من أي شخص آخر ربما، فكيف بعد ذلك تضطرب وتخطئ في رواياتها في صلاة الليل؟ إذن ما هو التبرير، ما هو التبرير لهذا الاختلاف في الكيفية؟ الجواب كما قال القرطبي رحمه الله: الصواب أن كل شيء ذكرته محمول على أوقات متعددة وأحوال مختلفة بحسب النشاط وبيان الجواز. إذن فعله لسببين هذه الكيفيات: إما ليبين لنا الجواز أنه يريد أن نفعل هذه الكيفية وهذه الكيفية وهذه الكيفية، ثانيا أن يكون قد فعلها أحيانا لنشاط أو عدم أو ضعف نشاط. فمثلا كيفية فيها أنه سردها كلها متصلة، كان في نشاط للقيام وراء بعض مثلا فصلها متصلة، مرة أوتر مثلا فقط بخمس أو أوتر بثلاث، يمكن أن يكون فيه شيء من التعب فاقتصر على خمس مثلا، أو ضاق عليه الوقت، أو كان في سفر. فإذا ما دام ثبتت الكيفيات فالباب أمامنا مفتوح لنعمل بهذا أو بهذا أو بهذا، وأنه فعله لبيان الجواز أو لأجل موضوع النشاط خفة وزيادة، وكذلك أنه فعله في أوقات متعددة يعني أحوال مختلفة في الحضر والسفر والمرض والصحة، فهذا الذي يجمع بينها، ويكون هذا أحسن ما يمكن أن يقال في موضوع اختلاف الروايات وعن عائشة رضي الله عنها بالذات. والله أعلم. طيب، ماذا بالنسبة الآن لقضية صلاة ركعتين بعد الوتر؟ قد ثبت عن عائشة رضي الله عنها أيضا من قولها كان صلى الله عليه وسلم يصلي 13 ركعة، يصلي 8 ركعات ثم يوتر ثم يصلي ركعتين وهو جالس، ركعتين وهو جالس. الركعتان هاتان متى صلاهما؟ قبل الوتر أو بعد الوتر؟ حسب الرواية هذه بعد الوتر. طيب، كيف يقول في الحديث الآخر اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا ثم يصلي ركعتين بعد الوتر؟ لأنه إذا صلى ركعتين بعد الوتر لا يكون قد جعل آخر صلاته بالليل وترا. فما هو الجواب إذن عن هذا الإشكال في قضية أنه ثبت عنه أنه صلى ركعتين بعد الوتر وأنه قال وأمر أن تكون آخر الصلاة بالليل وترا؟ فالجواب إن بعض الأئمة أولا قد ذكروا أن هاتين ركعتين لم تثبت، ممن أنكرهما الإمام مالك رحمه الله، والإمام أحمد رحمه الله قال لا أمنعهما ولا أفعلهما ولا أمنع من فعلهما، لا أفعلهما ولا أمنع من فعلهما. لكن إذا كان قد ثبت، إذا كان قد جاء الحديث صحيحا بصلاته ركعتين بعد الوتر فكيف نجمع؟ يمكن أن نجمع بأن نقول اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، هذا للأفضل، وصلاة بعد الوتر مثل الركعتين هذه لبيان الجواز، تبين الأفضل وفعل ما يبين به الجواز من خلافه. فقالوا حديث اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا محمول على الاستحباب، وصلاة الركعتين بعدهما على الجواز. وإلى هذا ذهب الإمام النووي رحمه الله تعالى وقال الصواب أن هاتين الركعتين فعلهما صلى الله عليه وسلم بعد الوتر جالسا لبيان الجواز، ولم يواظب على ذلك بل فعله مرة أو مرات قليلة، مرة أو مرات قليلة. وأجاب عن لفظ عائشة كان بأنه لا يلزم منه الدوام ولا التكرار، وإنما هو فعل ماضي يدل على وقوعه ولو مرة واحدة كان، لأنه إذا قال النووي إنه ما صلى ركعتين بعد الوتر إلا مرة أو مرات قليلة، فيورد عليه أن الحديث جاء بلفظ كان يوتر وذلك صلي ركعتين، فقال كان لا تستلزم أنه كان يفعل ذلك باستمرار، وإنما هو ويجوز أن يطلق على من فعلهم ولا مرة واحدة، ويقال كان كما جاء في بعض الحديث. ثم هناك شيء آخر، لو أن إنسانا في الشتاء مثلا ليل طويل صلى 11 ركعة طولها واحسنها وسلم، ثم نظر فوجد أن هناك وقت باقي للفجر، ما زال الوقت للفجر طويل ويتسع لصلاة أخرى، أو حالة ثانية شف أوتر قبل أن ينام لخشية أن لا يقوم، ولكنه قبل الفجر بساعة أو ساعتين قام فأراد أن يصلي واشتهى الصلاة، فماذا يقال له؟ عندك حديث يبين جواز صلاة شفع بعد ذلك الوقت، إذن الحديث هذا يفيد الحمد لله في أنك ما دمت وجدت نشاطا أو وقتا أو استيقظت ولم تكن أو وكنت تخشى أن لا تستيقظ واستيقظ أن تصلي، فنقول إذا صلي مثلا. إذا الحديث أنه صلى ثنتين هذا يفيدنا في هذه الحالات، وأنه يمكن الإنسان أن يصلي، لكن أن يذهب ويتقصد أن يصلي بعد الوتر صلاة أخرى يعني متقصدا باستمرار ليس من السنة، خلاف السنة ومخالفة لحديث اجعلوا آخر صلاتكم بالليل والنهار. إن فعله أحيان قليلة فقد جاءت السنة بذلك، وإن فعله لحاجة مثل ما قلنا استيقظ قبل الفجر بوقته كان قد أوتر وانتهى فصلى مثنى حسب نشاطه فهذا أمر طيب. هناك من ادعى أن هاتين ركعتين خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام، لكن هذه الادعاء الخصوصية هنا لا دليل عليه، ما الدليل على أنها خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ وادعاء الخصوصية لا يثبت إلا بدليل. إذن الإنسان السنة له أن يجعل آخر صلاة الليل وترا، إذا صلى أحيانا بعدها قليل لا بأس في أحيان قليلة، وإذا صار متسع وحصلت أشياء لم تكن في تخطيطه وعثمانه فلا بأس أن يصلي بعد الوتر ما شاء الله له أن يصلي. من المسائل المتعلقة بصلاة الوتر أيضا صلاة الوتر على الراحلة، وقد ثبت في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري رحمه الله تعالى عن سعيد بن يسار قال كنت أسير مع عبد الله بن عمر بطريق مكة، فقال سعيد فلما خشيت الصبح نزلت فأوترت ثم لحقته يعني لحقت عبد الله بن عمر، فقال عبد الله بن عمر أين كنت؟ فقلت خشيت الصبح فنزلت فأوترت، فقال عبد الله أليس لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة؟ فقلت بلى، قال فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر على البعير، كان يوتر على البعير. فالرجل ما كان عنده علم بمسألة الإتر على البعير، كان يمشي على البعير يمشي الفجر يمشي مع ابن عمر في السفر الفجر فيطرأ نزل وصلى، كان يظن أنها لا تصلى إلا على الأرض قائما، فلما أخبره عبد الله سأله لماذا تأخرت؟ قال نزلت لأنني كنت أظن أنها لا تصلى إلا على الأرض، هذا معنى فعل الرجل. فأخبره ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر على بعيره. فهذا الحديث وغيره يقضي بجواز صلاة الوتر على الراحلة في السفر، وهذا الذي ذهب إليه الجمهور مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وغيرهم، وهو من ذهب إليه من قبلهم علي وابن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنه. ونحن الآن في وسائل النقل الحديثة كالسيارة الحافلة الطائرة القطار السفينة من وسائل النقل الجوية والبرية والبحرية، يمكن أن نقول أن استقرارنا على هذه الوسائل وتمكننا فيها أقوى من تمكن صاحب الدابة على دابته، أقوى من تمكن صاحب الدابة على دابته. بل إنه في كثير من الحالات يمكن أن تصلي في بعض هذه الوسائل قائما مستقبل القبلة وهي تمشي وتعبر. فلذلك حديث الراحلة يفيدنا في أن الإنسان يمكن أن يصلي على الطائرة في السفينة في السيارة في السيارة في طريق السفر في السفر على راحلته يصلي عليها في سيارته يصلي قيام الليل أو صلاة الليل في السيارة. وأما داخل البلد كما قلنا سابقا لا تشرع الصلاة النافلة حتى النافلة داخل البلد في السيارة، لأن الذي نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة النافلة على الراحلة في السفر، أما في السيارة داخل البلد يقول أنا أريد أن أصلي نافلة في السيارة داخل البلد لا ليس بمشروع، لكن في السفر يشرع ذلك. هنا مسألة يسأل عنها بعض الناس متعلقة بمسألة ذكرها قبل قليل، هو شخص كان يظن أنه لن يقوم الليل لن يقوم قبل الفجر فأوتر ونام استيقظ قبل الفجر لمدة. يطرح السؤال التالي: هل أصلي ركعة بعد استيقاظ تشفع الركعة الأخيرة من الوتر التي صليتها ثم بعد ذلك أصلي مثنى مثنى ثم أوتر، وما حكم نقض الوتر الأول بوتر جديد بعد الاستيقاظ مثلا لأواصل صلاة الليل بعده وأوتر في النهاية؟ الذي يريد أن يفعل ذلك ما هو مبعثه في الفعل؟ أنه يريد أن يجعل آخر صلاته بالليل وترا، فيقول أنا أريد أن أصلي أنا استيقظت قبل الفجر أريد أن أصلي أريد أن أجعل آخر صلاتي بالليل وترا، ماذا أفعل بالوتر الأول الذي أوترته وأنا أريد أن أصلي الآن؟ فيقول الحل أن آتي بركعة تشفع الوتر الأول ثم أصلي مثنى مثنى ثم أوتر لتكون آخر صلاتي بالليل وترا. لكن عند التأمل يظهر أن هذه الركعة التي سيشفع بها وتره الأول ويستفتح بها بينها وبين تلك الركعة الأولى نوم وعمل كثير، فكيف تنضم هذه إلى تلك لتشفعها وصلاتان ركعتان منفصلتان بينهما نوم وعمل كثير؟ ولذلك ذهب الأئمة الأربعة إلى عدم جواز نقض الوتر، وأن من أراد أن يتنفل بعد وتره الأول استيقظ أراد يتنفل بعد وتره الأول يصلي مثنى مثنى فقط لا يشفع الوتر الأول، بل لا يصح ذلك يشفع الوتر الأول سواء استيقظ من النوم لا يشفع الوتر الأول سواء استيقظ من النوم أو ما استيقظ من النوم. وهذا قول جمع من الصحابة والتابعين، فمن الصحابة أبو بكر وعمار بن ياسر ورافع وعائد وطلق بن علي وأبو هريرة وعائشة رضي الله عنه، واختار ذلك أيضا جمع من التابعين كسعيد وعلقمة والشعبي والنخعي ومكحول والحسن البصري وطاووس وغيره. استدلوا بأحاديث مثل قوله صلى الله عليه وسلم لا وتران في ليلة رواه الخمسة عن طلق بن علي، وقال الشوكاني حسنه الترمذي. وقد جاء عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين بعد الوتر وهو ذلك، لماذا لم يشفع الوتر الأول وصلى شفع فقط؟ إذن قالوا لا يشفع الوتر الأول بوتر ثاني، وإنما فقط يكتفي بأن يصلي مثل مثل بأن يصلي مثنى مثنى، وما دام قد ثبت الصلاة بعد الوتر إذا يجوز الإنسان أن يتنفل بعدها ولا يحتاج إلى نقض الوتر الأول، وهذا تكلف وفعله فتحته أصلا فيها نظر، أن يأتي بركعة منفصلة تمام الانفصال عن الركعة الأولى ويقول جعلتهما الآن ركعتين كفعا. إذن هذا هو الراجح في المسألة، والله أعلم أنه لا يشرع نقض الوتر الأول ولا أن تصلي ركعة لتشفع ركعة الأولى التي صليتها، وأنك تصلي مثنى مثنى إذا حصل عندك نشاط واستعداد مزيدا من الصلاة. طيب، من المسائل أيضا التي تناقش في صلاة الوتر ماذا يقرأ فيها؟ فالجواب أنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، في كل ركعة يقرأ سورة، يعني أول سبح بعد ذلك الكافرون بعد ذلك قل هو الله أحد في الركعة الثالثة. وقال الترمذي اختاره أكثر أهل العلم، وهو قول أم الثلاثة أبو حنيفة ومالك وأحمد، مالك في رواية وأحمد، فهو قول الجمهور وهو الذي دلت عليه السنة قبل الجمهور. لكن هل معنى ذلك أنه لا يقرأ إلا بهذه السور الثلاث؟ الجواب لا، يمكن أن يقرأ بأي بما شاء من القرآن. وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله أيقرأ بالمعوذتين في الوتر، أيقرأ بالمعوذتين في الوتر؟ قال ولما لا يقرأ، يعني ما المانع، يجوز له أن يقرأ بالمعوذتين. وقد صحح الألباني حديثا في أنه عليه الصلاة والسلام في الركعة الأخيرة صلى يقول والله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، متصلة ثلاث سور في الركعة الأخيرة. يعني هذه كيفية من كيفية، لكن أشهر شيء سبح والكافرون في الشفع يقول والله أحد في ركعة الأخيرة. طيب ماذا بالنسبة للقنوت في ركعة الوتر هذه الأخيرة؟ العلماء رحمهم الله تكلموا في حكم القنوت أفضل في الوتر، هل هو مشروع أو غير مشروع؟ فالجمهور ذهبوا إلى مشروعية القنوت في الوتر في الجملة، وذهب مالك رحمه الله وبعضهم إلى أنه لا يشرع القنوت في الوتر أفضل. أما الجمهور فقد احتجوا بأحاديث، ومنها ما جاء عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر فيقنط قبل الركوع، رواه ابن ماجه، يوتر فيقنط قبل الركوع رواه ابن ماجه وصححه بعض أهل العلم. وذهب طاووس ومالك إلى أن القنوت بدعة، و قال بعض أصحاب مالك سألت مالك عن رجل يقوم لأهل في شهر رمضان أترى هل يقنط بهم في النصف الباقي من الشهر؟ فقال مالك لم أسمع أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت ولا أحدا من أولئك. إذن هو بنى كلامه على أي شيء؟ عدم السماع، وعدم السماع ليس بحجة، ومن سمع حجة على من لم يسمع. وما دام قد روي قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم القنوت في الوتر بإسناد صحيح كما جاء في حديث أبي، والعراقي أيضا قال صحيح أو حسن في الحديث هذا الذي فيه القنوت في ركعة الوتر، فإذا ينبغي المصير إليه. ثم إن القنوت في الوتر قد ورد عن جمع من الصحابة أيضا وليس فقط عن النبي صلى الله عليه وسلم، بناء عليه القنوت الوتر مشروع، القنوت الوتر مشروع، لكن أين موضعه؟ نحن عرفنا المحذور وعرفنا الراجح مشروعية القنوت الوتر، لكن هل هو قبل الركوع أو بعد الركوع؟ جاء في هذه المسألة أقوال لأهل العلم، فذهب الحنفية والحنابلة في أشهر الروايتين عندهم أن القنوت في الوتر جائز، أو عفوا قبل مسألة قبل الركوع بعد الركوع ناخذ مسألة أعم منها، هل يشرع القنوت في السنة كلها أم فقط في مواسم معينة؟ فذهب طبعا فقلنا مالك كان لا يرى القنوت أصلا في كل السنة، لا رمضان ولا غير رمضان. ذهب الحنفية والحنابلة في أشهر الروايتين عندهم إلى أن القنوت مشروع في الوتر في السنة كلها في رمضان وفي غير رمضان، واستدلوا بحديث أبي المتقدم، حديث أبي عام يقول فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر فيقنت قبل الركوع. هل في تخصيص برمضان؟ هل في تخصيص بشيء معين وقت معين في السنة؟ لا، إذن هو عام، إذن الوتر في السنة كلها. فهذا يفيد أنه صلى الله عليه وسلم كان يقنت على الدوام. وقالوا إنه كما ورد في رمضان فهو في غير رمضان. ما الفرق بين قنوت رمضان وغير رمضان من جهة أنه دعاء؟ الدعاء هذا الدعاء ما دام جاء في القنوت في رمضان إذن هو في ركعة الوتر الأخيرة، إذن أيضا في أي ركعة الوتر في خارج رمضان، ما هو الفرق؟ فحديث أبي يعني يكاد يكون هو العمدة في المسألة في القنوت، مشروعية القنوت طيلة السنة طيلة السنة. والحديث كما قلنا صححه العراقي أو حسنه، وأيضا قال الألباني في الرواء الغريم صحيح، فهو لا يقل عن درجة الحسن. طيب، أما بالنسبة قبل الركوع أو بعد الركوع فقد وردت أحاديث تفيد قبل الركوع، وردت أحاديث تفيد قبل الركوع، ولضيق الوقت لن نستعرضها، لكننا سنقول الخلاصة وهو أن الجمع بين الأدلة يفيد بمشروعية الأمرين كلاهما، فمن قنت قبل الركوع جاز فعله، ومن قنت بعده جاز فعله، فعله صحيح، وثبتت مشروعية ثبت رفع اليدين في دعاء القنوت، فإذا يشرع رفع اليدين يضمهما ويمدهما كالذي يسأل شيئا ويخلق إذا شاء قبل وإذا شاء بعد. وهذا نهاية الكلام على مسائل